حق لحين مدت بنظرتي اللي الكل واللي توتني غمغ وكل. كل واللي توتني غمغ وكل. لو حضر سكين لحين مدت بنظرتي انه الكل واللي توتني غمغ وكل. الكل واللي توتني غمغ وكل. سبحان ربي والدي خلق الجود في الناس سبلك ندوني تلاسك فزن ديور. سبحان ربي والدي خلق الجود في الناس سبلك ندوني تلاسك فزن ديور. يلوح في الذي يزري ويزور صدمور كل تسالو تجازون دمان ورسول السنمان سكاري الحبيش لياغ. القيس طينو هدينو محضار يديو سينو خفوس بس لطايق مغلعين يزرازنك وديك الفكار.